اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، وتمسكوا بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين ومحذرين ومرغبين ومعلمين ومرشدين حتى تقوم الحجة على الناس أجمعين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وضح معالم الشريعة وبين أحكام الملة وأمرنا بلزوم السنة في أصول الدين وفروعه، ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحجة قد قامت، والمحجة قد بانت، والحدود قد حدت، والشريعة قد كملت. وهذا الذي يسهى عنه الناس، الشريعة قد كملت وكملت. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل والنعمة قد تمت، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وعلى أمته الإذعان والتسليم. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبيل القويم والصراط المستقيم إنما يكون باتباع سنة سيد المرسلين، والهداية والنجاة إنما تكون في اقتفاء أثره والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. قال الحق عز شأنه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. السنة النبوية شعار المفلحين وآية الصادقين وعلامة حب رب العالمين. قال الحق سبحانه وتعالى على لسان نبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السنة لشرفها وصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بالتمسك بها والتشبث بعراها. روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أيامه صلى الله عليه وسلم. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السنة إخواني تعبد بنقلها المتعلمون، وتقرب بحفظها أهل العلم المخلصون والراسخون. وقبل ذلك أمر بالتمسك بها رب العالمين، فقال في كتابه المبين: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عرف فضلها الصالحون، وشمر لها المخلصون، وعمل بها المؤمنون، فكانت سبب فلاحهم وفوزهم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب بها نجا، ومن تخلف عنها غرق. بل تطبيق السنة والعمل بها سبب لحفظ الإسلام وبيضة المسلمين، وأن يعبد الله في الأرض كما يشاء. السنة تاركها متوعد بالعذاب الأليم، مطرود من حوض أو عن حوض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن لي رجال ثم ليختلجن دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: فأقول سحقا لمن بدل بعدي. نسأل الله العفو والعافية. إخوة الإسلام، إن كل عمل خلاف السنة يبعد عن الله عز وجل، ويتبرأ من صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فالسنة عباد الله هي الجنة الحصينة لمن تدرعها، والشرعة المعنية لمن تشرعها. درعها صاف، وظلها ضاف، وبيانها واف، وبرهانها شاف. السنة حافظها محفوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نفعني الله في القرآن والسنة، وبارك الله لي ولكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. يا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد كانت هذه الأمة مرحومة في أول عهدها، جمعها الله على الهدى وحماها من اتباع الهوى، ولم يكن جيل الصحابة رضي الله عنهم يعرفون غير محبته وطاعته وتوقيره واتباع النور الذي أنزل معه، يتعلمونه ويعملون به ويدعون إليه في كل شؤونهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. وكلما ابتعد الناس عن زمن الوحي ضعفت السنة في قلوبهم ونقص الإيمان في أفئدتهم. فخير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، 100 سنة الأولى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولئن كان الصحابة رضي الله عنهم قد أنكروا محدثات ظهرت في وقتهم وبكوا على سنن ماتت في حياتهم، فما بالك بمن جاء بعدهم. إخواني، لما بعد الزمان وطال بالناس العهد وضعف الإيمان وكثر الخبث والنفاق وقل الورع، تجرأ كثير من الناس على القول والكلام، فقال كل بهواه وتكلم بما لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان، زمان الفتن التي يرقق بعضها بعضا، رأينا العجائب والعظائم، رأينا أمورا لا يسع أحد السكوت عنها بحال، فمن ذلك السخرية والاستهزاء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعارضتها بالعقول والآراء والرغبات والعادات، متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فاحرصوا إخواني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموها واعملوا بها، استضيئوا بنورها في حوالك الشبهات، وتزينوا بها عند انتشار الشهوات، فهي زينة العمل الصالح وبهاؤه وسناؤه وجماله. والمتمسكون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عملا وأقربهم صوابا. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، القاعدة الأولى في حياتك، اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما؟ كتاب الله وسنتي. وكونوا دعاة إلى سنته لتفوزوا ببركة دعائه الذي قال فيه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا في غزة العزة، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واروي عطشاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم وفقنا للتمسك بسنة نبينا والدعوة إليه، اللهم وفقنا للمحبة الصادقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،